الآن كثيرا من تعرف بالناس الناس يحملون الحلف طبيعة في الإنسان الحلف طبيعة في الإنسان تقدر أن يتقن الله عز وجل في الحلف. إذا الحلف من الأمور التي تجري بها طبيعة الناس لذلك كان الإنسان في حاجة إلى معرفة أحكام اليمين الشرع أحكام اليمين الشرع ولما كان شرع الله ولما كانت شريعة الله شاملة لحياة المسلمين كلهم نعيش في حالة من الحالات التي لا تتكلم عليها شريعة الله لما كانت شريعة الله شاملة لحياة المسلمين والمسلمين كلها فإننا نجد شريعة الله عز وجل تتحدث في موضوع اليمين وهذا قام عليه باب الأيمان والموضوع ويتكلم عليه الباب على جهد الأمور عن الأيام اليمين هو الحكم باليمين ما نحتاج إليه أن يظهر ليظهر منه ما يظهر ومنزل إن شاء الله كله سنعرفه إن شاء الله من خلال اليوم وجودنا اليمين اليمين يتكلم عليه المؤلف رحمه الله من حيث صفته لماذا تصير اليمين ومن حيث الأمور التي يجوز الحلف بها والأمور التي لا يجوز الحلف بها هناك أمور يجوز لك احتجاجها وأمور حرم عليك الشرع أن تحلف بها ثم نراعي اليمين إلا نراعي اليمين هي نراعي اليمين التي تستوجب الكفارة وكلها نراعي اليمين لا تستوجب الكفارة إلا أن اليمين مضي وهذه لا يؤاخذ الله تعالى بها وهي صغيرة صغيرة جدا كل الكفارة وهذه تستوجب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وهذه أحكام كلها من قبل الأخبار من خلال هذه الفقرات التي سيتكلم فيها المؤلف عن اليمين اليمين لماذا سميت باليمين؟ ماذا سميت باليمين؟ الحالف بالله نفس سميت قال سميت الحالف بالله يمين لأن جرت عادة العربي أنه إذا تحال فيه وضع أحد من اليمين مثل يمين آخر فهو يتحالف من اليمين واحد يمين يمين يمين على يمين يمين آخر يمكن يسمى الحالف بالله يمين يمين تأسيرها يسمى جائحة باليمين التي تصافح بها أخاك يسمى اليمين يسمى الجائحة الحلف بالله يمين لأن العرب قبل الإسلام كان أحدهم إذا تحالف مع غيره يضع يده على يد غيره وأما اليهود فهو يده رسم بالله لأن هو الإنذار والإنذار هو التخويف وقال إنذار من غير منه خلقه من مثل إذا لم تكن به فإن هو ترتب عليه وتاب قال الله عز وجل يقول بيده قاتل من كان شره مستقر قال المؤلف رحمه الله تعالى من اراد ان يحلف فعليه ان يحلف بالله او باسم اسمائه او بصفه من صفاته ولا يجوز له ان يحلف بغيره فانه يحلف باسم اسماء الله تعالى واسماء الله كثيره ليس محصوره في 99 كما جاء في حديث الدين إن الله تسعى بسم اسمه من أحصاها دخل هنا هي الطرف لقوله صلى الله عليه وسلم تقول الدعاء أسألك بكل اسم ولد سميت بموسى أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في ظل الغيب جنة فكل أسماء الله الحسنى يجوز الحلف بها ويجوز الحلف كذلك بصفة من صفات الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بمقلب القلوب كان يقول ومقلب القلوب يا مقلب القلوب يحلف بمقلب القلوب ومقلب ليس اسم من اسماء الله وانما هو صفه من صفات الله عز وجل اذا اردت ان تحلف فاحلف بالله او باسم من اسمائه او بصفه من صفاته ولك ان تحلف بالقران لماذا لان القران صفة من صفات الله هو كلام الله عز وجل. أما المصحف فإذا أردت أن تحرف بالتي فلك ذلك، وأما أن تحرف بأوراقه وجلده فلا يجوز لك، لأن الأوراق محلوقة والجلود محلوقة. إذا أردت أن تحرف بلفظ القرآن وبمضمون بلفظ المصحف وبمضمون المصحف والمصحف وبمضمون كلام الله هذا جائز، وأما أن تحرف بالمصحف قاصدا أوراقه وجلده فهذا لا يجوز، لأن أشياء مخلوقة ولا يجوز للإنسان بمخلوق. هل يجوز الحادث بالكعبة لأنها معظمة؟ لا يجوز الحادث بالكعبة، هي كانت معظمة في المقدسة. هل يجوز الحادث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، وإن كان معظمة لأنها مخلوق، ما يمكن أن يكون والكعبة أيضا مخلوقة، ولا يجوز الحادث بالمخلوق. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم انتهى في الحديث عبد الله بن هنا من رواه البخاري ومسلم، أو اتفق على إخراج البخاري ومسلم، عبد الله بن هنا قال: كان أبي أو هما في ركب فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ويحلف بأبي سيدنا عمر من مازال، كان مازال لم يعرف أن الحلف لا يكون إلا بالله، حلف الله كما هي العادة في الجنة، ترجع من الآباء بأنه لما هجره من الآباء بن عزة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله، فنهاهم أن يحلفوا بآبائهم. وفي رواية أخرى قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله، فنهاهم أن يحلف بالله تبارك وتعالى. وسمع رجل حلف بالله بالله من العزة ما زال تحمل أثار جهل الله بالإسلام، خطف الإسلام مثل مرة مرات يجري على سبيل الحلم لغوطة الحلوق بالله قبل الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطيع بالله من العزة، قال: قل لا إله إلا الله، استغفر الله من ذلك، قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا الله، استغفر من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. وهل كل من حلف بالله يقول لو صدق وكفر بالله؟ له تفصيل من حلف بغير من حلف بغيره، هل نقول لو شرك وكفرت؟ لا، هنا تصير كما ذكرت. إن حلف بغير الله معذر ذلك الذي حلف به، هذا كفر وشرك بالله. وأما إذا لم يقصد التعظيم وإنما جرى على لسانه فهذا لا يسمى كفرا ولا شركا. وإن سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا وكفرا بمقصود دين الله أنه معصية عظيمة ينبغي الإنسان أن يتقنها، ينبغي الإنسان أن يتقنها في الجهل. وهذا مع قول المؤلف: من كان حلفا فليحلف بالله او يسلم باسمائه او بصفته من صفاته. اذ هذه من الامور التي يحلف بها الانسان، ولا يجوز الحلف بغير الله ابدا. وهم حلف بغير الله يقول قد عصى الله مقبول عنه في القول الصحيح. وان كان بعض العلماء قال: الحلف بغير الله انما هو شيء مكروه، ولكن ما اصاب الله له كل فعل محرما. استبدلت بيسوس مكروه بيسوس، لا ينبغي أن تكون أدلة في هذا الباب. من هذه النصوص هو رواية عن حديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله قائلا: هو لماذا فرض الله عليه الصلوات وفرض علي الله سبحانه وتعالى بالزكاة وفرض علي الله إلى آخره؟ فقال له: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال له: فقد الرواية أقبح الرجل وأبيه إن سمع، أقبح الرجل وأبيه. قال الرسول: هو حلف بأبي. ذكر الرواية شاذة ورواية محفوظة أنه قال: أفلح الرجل والله، أفلح الرجل والله إن صدق. واحترق الغلط بهذه الرواية: أفلح الرجل وأبيه، مش المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم حلف بأبي هذا الرجل، ولكن هذا كان عادة معروفة في اللغة العربية أن يقول إنسان مثلا تلمس يداه وأن يقول مثلا وأبيه. والمقصود أن الحلف بغير الله لا يجوز لأي إنسان، ومن حلف بغير الله فقد عصى الله تبارك وتعالى. ثم قال: ويؤدب من حلف بطلاق أو هناء أو نفاق غير ذنب. من حلف بالطلاق، من حلف بالعتق، وقال زوجتي قال إن لم أفعل كذا وكذا، أو قال عبدي حر إن لم أفعل كذا وكذا، هذا يؤدب. هو الذي يؤدب يؤدي أمير المؤمنين خادم المسلمين والذي يؤدبهم. لماذا يؤدبهم؟ لأنه حلف بيمين غير شرعها، وقد حلف حب الله. لماذا يحلف بطلاق زوجته؟ أحميكم برزق عبدي ثم تنظر في النهاية وتقول يا ليتني لم أحلف. لا، لذلك لا ينبغي الحلف بالطلاق ولا ينبغي الحلف بالرزق. هذه الأمور لا تؤمن عليها إلا وأنت في حالة قضية اليدين حتى لا تسد لنفسك في ذكر شبهه. لكن من حلف بالطلاق أو حلف بالرضا في زمن أو الزمن في زمن. لو قال زوجتي قالت لأفعلن كذا وكذا فإذا ما فعلت زوجته غير قال، أو قال الطلاق علي، الطلاق علي، أو علي الطلاق، أو عتق عبدي علي، أو عتق أمتي علي، أو علي عتق أمتي، يعني إذا قال الطلاق علي معنى لو حلف بالطلاق. المقصود أن الحلف بالطلاق لا ينبغي، وأن الحلف بالعتق لا ينبغي، وأن من فعل ذلك عذبه إمام المسلمين وقاضي المسلمين. وإذا وقع ونزل وحلف يلزمه أو يلزمه؟ يلزمه وإن كان قد فعل شيئا لا ينبغي أن يفعله. قال وما فيها ولا تختار فيها في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته. هذا حلف بالطلاق ثم أراد أن يستثنيه، حلف الطلاق قال إن شاء الله. هل كلمة إن شاء الله تنفعل منه؟ قال زوجتي طالق أو علي طلاق زوجتي ثم قال إن شاء الله، وأراد من كلمة إن شاء الله أن يتحلل في اليمين. أو قال عبدي حر عليه في اليمين ثم قال مباشرة إن شاء الله، أراد ماذا؟ أراد أن يتخلص من هذا لهذا الشيء الذي لزمه. وشو يدعو؟ المالكية يقولون لا ينفع الاستثناء باب الطلاق والبدء بالعزم، ما ينفع في اليمين خاصة لحبه. وقال إن شاء الله مباشرة، قال والله لا أدخل بنت فلان إن شاء الله، وأراد بكلمة إن شاء الله ماذا أراد؟ ليتخلص من هذا الذي فيه المالكية الاستثناء استثناء يجوز له في باب اليمين، ولكن لا ينفع في باب الطلاق والعتاق وما أشبه ذلك. هكذا قال المالكية، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الاستثناء يجوز في كل يمين سواء كانت متعلقة بالاستثناء إلى الحسنى أو متعلقة بالطلاق والعتاق. علاش؟ لأن الحديث الشريف ورد بصفة مطلقة هي للأمة. الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على اليمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه، من حلف على اليمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه، لكن بشرط أن يقول إن شاء الله مباشرة بعد اليمين من غير تواصل بينه وبين اليمين. فلنك فنبه قال والله لا أدخل بيت فلان إلى نحن من فوق، إن شاء الله يريد من ذلك أن يتخلص ويتحلل من اليمين. فهذا لا ينفع، يعني الاستثناء لم يأتي متصل. وكل عن علم الأن ولو استثناء بعد عام فعبد الله بن عباس رضي الله عنه ولو فاستثناء بعد عام فعل ذلك، لكن الصواب أنه لا ينفع إلا إذا قال إن شاء الله مباشرة بعد اليمين، وقال بكلام متصل وبين فاصل إلا إذا كان الفاصل في الفراغ. من الفراغ؟ يعني أن يرجع للسؤال والغطاس إذا ضاقت تنفس وتنفس اليمين إن شاء الله. قال والله لا أدخل بيت فلان ثم ضاقت التنفس وتنفس، ثم قال إن شاء الله. أو أصاب السؤال وسعى المغيب الحرب وبين إن شاء الله لا بأس. أما إن مدة مدة على اختياره ثم قال إن شاء الله فلا ينفع ذلك. علاش؟ قال لو فتح هذا الباب بالناس جميعا ما كان هناك حنيف ولا كفار، كل واحد يسهر من الجيح بدا ان يقول ان شاء الله انا خلف اليمين، فلا يبقى هناك كفار في الدنيا ولا يبقى هناك حنيف. نقول اذا الاستثناء ينفع كل حالف سواء كان في باب اليمين او في باب الطلاق والعتاق، بشرط ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام الا اذا وقع انفصال على سبيل الفراغ. المالكية يفرقون بين الاستثناء في باب اليمين وبين الاستثناء في باب الطلاق وما أشبهه. يقول الاستثناء لا ينفع في باب الطلاق، فإن قال زوجتي علي طالق ولو قال إن شاء الله فإن الطلاق من زمن لأنهم لا يقولون بالاستفاق بلعش في باب الطلاق والعتاق، لكن من حلف باليمين وقال إن شاء الله ينفع هذا الاستثناء ولا تبقى على اليمين. لكن نقول الحديث جاء مطلقا من غير تفرقة بين اليمين وغيره، وهو حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه، ولكن تنبه إلى قوله فقال، فإن الفاء تدل على التعقيد مباشرة، فقال ثم قال إن شاء الله، لا، إن ثم تدل على كراهه، إذن الفاء تدل على التعقيد، أي قال ذلك مباشرة بعد اليمين، أي كان الاستثناء متصل باليمين، إلا إذا وقع الفصل بشيء اضطراري لا حيلة للإنسان في دفعه كالعطاس والسعال وذات التنفس. قال فإن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله وصلها بيمينه قبل أن يسمك وإلا لم ينفع ذلك. واستثنى بعد أن حلف فقال إن شاء الله وقصد بذلك أن يخرج عن يمينه فلا كفارة عليه، بشرط أن تكون كلمة إن شاء الله متصلة باليمين مباشرة كما نفعت. والأيمان بالله أربعة. والأيمان بالله أربعة، الحلف بالله والقسم بالله والأيمان بالله أربعة أيام، نوعان في لماء الكفارة ونوعان لا كفارة فيهم. النوع الأول من هذه الأنواع الأربعة أن يحلف بصيغة الماضي، الثاني أن يحلف بصيغة المستقبل، هذه يشبه الكفارة، الثالثة والرابعة لا كفارة فيهم. كل الثالثة، الثالثة هي التي تسمى في القرآن يمين اللغم. مش كل هي يمين اللغم، يمين اللغم فسرها السلف الصالح بهذه التفسيرات. التفسير الأول بعائشة رضي الله عنها، مش كل هي، وهي التي لا يعقد معها الإنسان يمينا وإنما تجري على لسانه بلا قصد، وهي التي قالت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هي خير الإنسان لأولاده لا والله وبلائه والله. الحلف التي تحب الإنسان تسر وليدته والله بلا والله لا والله بلا والله، هذا لا شيء فيه. لماذا؟ لأن الناطق به لا يقصد به اليمين ولا العقابها، ما قصد لا يمين ولا عقب يمين. وربنا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إليه الإيمان. وفي الآية الأخرى: ولكن بما ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. التفسير الثاني لليمين له هو أن تحلف على شيء أنت تظن أنه كائن وليس بكائن، أو تحلف على شيء أنه ليس بكائن بل به كائن. حلفت على شيء، قال القائل: ائتني من هذا الفلاني، فقلت له: لا علمي. قال: لا بل عندك. فقلت: والله لا علمي. ثم دخلت البيت وجدته ذلك. قلت: لما حلمت كان في ظنك ان ذلك شيء غير موجود عندك، لكن لما الحلم تجنيه لا شيء عليك. هذا غلط، انت ما عرفته. هذا النوع من اليمين يعتبر يمين له ولا فرطه. طيب، هذا هو يمين له الذي رفع الله فيه الكفاره ونزل عليه في الايه. النوع الثالثه، هذا القسم الثالث من اليمين الاربعه، القسم الرابع يدفن كفارته، وهو اليمين الخامس، وهو أن تحلف على شيء تعلمه، فاليمين التي ينطق بها التجار قاصدين بذلك أجل أموال الناس بالباطل. هل يمين الغموس تسمت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في المال والعياذ بالله؟ هل فيها كفارة؟ لماذا؟ لأنها فقط كفارة. فعلى الإنسان الذي وقع في اليمين كاذبا حلف بأن السلعة الفلانية يشتريها بكذا وكذا، وهو يعرف بأنه يشتريها بكذا وكذا، قال: والله هذه السلعة اشتريتها بعشرين، وهو يشتريها بعشرة. هذا يمين قميص، وإنما حلف من أجل أن يأكل مال غيره بالباطل. هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تدع الديار بلائية، تخرب الديار. من أكثر من هذا النوع من اليمين فإن داره ودكانه وتجارته قد جرى عليها، بعد حين ستخرب. هذه لا كفارة فيها لأنها فوق الكفارة، لكن ماذا فيها؟ فيها التوبة والندم والرجوع إلى الله عز وجل. عندنا أربعة أنواع في اليمين. يمينان فيهما الكفارة، يمينان لا كفارة فيهما. اليمينان اللذان فيهما الكفارة. الأول أن تحلف بصيغة الماضي، هذا ما هي صيغة الماضي؟ تقول إن فعل والله إن فعلت كذا وكذا، والله إن دخلت بيتا فلان كان أكفر يمينا، إن دخلت بيتا فلان فأو والله مثلا إن دخلت بيتا فلان، هنا صيغة إيش؟ صيغة هنا إن دخلت بيتا فلان ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها على عدم دخولك حتى تدخل، متى تحلف إذن؟ تحلف عندما تدخل. هاتان الصيغتان كلاهما ها فيهما الكفار، وإلى هذه الأربع أشار مؤلفه بقوله هنا. ومن الكفران هو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف ليفعلن. أيوه. أن يحلف بالله إن فعلت، هذا بصيغة ماذا؟ بصيغة ماذا؟ إن فعلت، إن دخلت بيت فلان. إن أكلت طعام فلان، وذكرت مع فلان، إن سافرت مع فلان، أي لا يزن كذا وكذا. وبصيغة المستقبل والله لا أدخل بيت فلان، لا أصاحب فلان، لا أشارك فلان، لا أسافر مع فلان، فكلاهما عندما تحلف تجد عن الكفار هي التي تفسرها. وهي التي قال الله فيها لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحملون فرقا. قال واليمينان لا كفارة فيهما. الأول إحداهما لهو اليمين لقاله الله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله ولهو اليمين كما فسرت بتفسيرين التفسير الأول هي اليمين التي تجمع الإنسان من غير قصد. اليمين التي تجمع الإنسان من غير قصد. الحلف للأبناء، الحلف للأهل، الحلف يجري عند كثير من الناس فيما بينهم. هذا ما فيه شيء كفارة، لأن الإنسان من يحلف لا يقصد بذلك يمينه، ولكن عقد قلبه على يمينه. والتفسير الثاني أن يحلف على شيء يظنه كائن وليس بكائن. أو يحلف على شيء يظنه ليس بكائن وهو فائد الحقيقة. هذا أيضا لا كفارة فيه. من تحلف لأنه ما عندك الكتاب الفلاني. وأنت في غيرك ما ليس عندك، فلما دخلت إلى بيتك وجدت الكتاب موجودا. فهذا لا كفارة فيه، لأنك حلفت على صدق. إذا قال إذا له يمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقين. يظنه كذلك في يقين وليس كذلك. نعم. إنما تدعو إله خلافه. إن تدعو الله خلاف ذلك. حرف بأن ما إلى الكتاب الفلاني ثم تدعو الله ثم تدعو الله إنه هو إله خلافه. ها؟ فلا كفارة عليه. لا إثم ولا كفارة. هذا هو يمين الله. ليس هو إثم ولا كفارة. نعم. والأخرى الحالف متعمدا بالكذب أو شاكا فهو آثم. هذا الذي حلف عن كذب إما متعمدا يقينا وإما غلب على ظنه وإنها أن يكون شاكا لأن قد سمع بعضها أشد من بعضها يحلف وهو متيقن السنة عشرة على عشرة التي يحلف بالله إلا عشرة لكن متيقن ذلك هل يمكن أن يغلب على ظنه يغلب على ظنه يعني إذا غلب على ظنه بأن عشرة على عشرة يحلف بأن عشرة لعشرة فإذا شك لا عشرة على عشرة ولا عشرة ولكن شك لا تحلف لا تحلف بأنك اشتريتها دون عشرين لأن عندك شك هل اشتغلت هذه العشرة في العشرين كل هذه الصلاه لكن الصلاه الاولى اشد لكن في بيتها اشد اللي غلب على ظنك اشد والشك فيها في كثير لانه لا يجوز لك ان تحلف على شك انما تحلف على يقين من هذا النوع من اليمين والعياذ بالله الذي سمح الشرع باليمين الغموس وهي التي لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر إثمها عند الله لا يكفر إلا بالتوبة بإثم ولا يترتب على الذنوب لا يكفر إلا بالتوبة والندم والرجوع إلى الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه ليقتطع بها مالا يريد المسلم ليحلف على شجره التي اقتطع بها مال يريد المسلم فهذا الانسان لا يكلم الله يوم القيامه ولا يزكيه ولا هو هذا في الحديث. قال: ولا تكفر ذلك الكفاره ولا تجيب ذلك الى الله. نعم، هذه لا تكفر وانما يتوب الى الله به. اذا عندنا اليمين لا تخرج عنه أربعة أنواع. النوع الأول الشفاعة بصيغة الله وهي على بر إثم، والنوع الثاني موجودة وهي على حمد حتى نعم. النوع الثالث يمين له، لا الثالث يمين له، هذه لا كفارة فيها ولا إثم فيها. والطاعة الرابع يمين الخميس، وهذه منها الإثم ولا كفارة فيها لأنها أعظم من الإثم. قال: من كفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين من أقرابهم ولكل مسكين منهم النبي صلى الله عليه وسلم. الكفارة هي التي نص عليها قول الله عز وجل في سورة المائدة، حيث قال جل جلاله: لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او حرير رقبه، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام، ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا الايمان. فكفارته تقول بواحد من هذه الامور التي ذكر المؤلف رحمه الله: الامر الاول اطعام عشره مساكين او كسوتهم، اطعام عشره مساكين او كسوتهم. فالفرد اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او حي رقبه. فالخير في هذه الثلاثه، فالخير تطلبه من ان تطعم عشره مساكين وان لم تسواهم وان لم تعطيك رقبه، فخذ ما شئت من هذه الامور الثلاثه. كيف الإطعام؟ تطعمه من أوسط ما تأكل من الوسط، من أوسط ما تأكل أنت وأهلك، ومن أوسط العيش الجاي من العمل، جاي من العمل. أو تكسوه كسوة وسطا، أو تعتق رقبة. هنا عتق الرقبة فلا سبيل إليه الآن، لأن الرقابة قد أهلت، ولأن الرقة قد أهدي في العالم كله. فالقش الآن الرق في العالم، إن الرقة الرقة لم قش. فشنو بقي الآن؟ إما أن تطعم هؤلاء المساكين وإما أن تكسوهم. تطعمهم وجبة أو وجبتين، تكفيك وجبة واحدة، وجبة غذائية وجبة عشائية. وإن جلست بين وجبتين فقد أحسنت. تدفع لكل مسكين وجبة، ولكن في هذا الوقت والعيش الذي جرى به العمل في زمننا هذا يقتضي ان تطعم المسكين بالطعام من الشعير اذا كان الشعير السائل، او من التمر اذا كان التمر السائل، او من الارز اذا كان الارز السائل. لكن الاطعام معروف عندنا باش بان تشبعه وجبه من وجبات الاكل اما غذائيه واما في العشاء. أما الكسوة فبأن اشتري له ما يستر به عورته مما يعتبر من أوساط الكسوة في الناس، من أوساط الكسوة في الناس. مثلا إذا كان رجلا اشتري له قميصا وسروالا، أو قميصا وجلبابا وسروالا. فإذا كان امرأة تشتري لها قميصا وسروالا وخمارا، فهذا هو الأوسط اليوم، وتشتري له أو لها من أوسط الثياب، لا تذهب إلى عالي الثياب ولا تذهب إلى أرخص الثياب. فإن لم تستطع لهذا انتقلت إلى ماذا؟ إلى الصيام. إن لم تستطع الإطعام ولا الإسوة ولا الرفقة انتقلت إلى الصيام ثلاثة أيام. لقول الله عز وجل فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام. وهذه الأيام هل يشترط أن تكون متتابعة أم متفرقة؟ إن صمتها متتابعة فهو أولى، وإن صمتها متفرقة فلا حرج عليه. وصمتها متتابعة من أولى لو كان من القراءة في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فإذا أخذت بهذه الرواية فهو أولى، وإن فرقت فلا حرج عليه. ولكن لا تنتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو الحس. هكذا ورد الأسلوب القرآني، ورد الأسلوب القرآني بالتفصيل. قال الله عز وجل ولكن واحدكم بما عاقبتم لمن فاقترضوا إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أهلية متبلية. مما انتقل المرتبة كم يشترط؟ فمن لم يجد لا تقصد انه جاء بأول ألم تصير، لكن لما لم تقل صير قال لا فمن لم يجد واحدة من هذه الأمور الثلاثة فصيام ثلاثة أيام ثالثة كفارة أيمان في إذا حاجة ها. وأحب إليها أن لو زاد على المهد مثل كل في مهد أو نصف مهد وذلك بقدر ما يكون من الوسط حيث في غلاء أو رفس. نعم هو أحب إليها أن يزيد على المهد مثل فقال يقولون إذا دفعت إلى مسكين مهد لو من يدين متوسطتين نصف مرتين إلى مسكتين، لكن يزيد شو على هذا المهد شو مهد إلى نصف أحسن، لكن يوم نقول المهد لا يحصل في الإطعام من زمن هذا هي تجمل أن تحصل في الإطعام، إن لا يحصل الإطعام الآن بأن تشتري يده خبزا ومال يلزمه الإذان، تشتري له خبزا يشبعه وما يلزمه الإذان، ما رأيه خضاته لحم وما أشبه ذلك، هذا هو الأوساط الموجود الآن في زمن هذا، يأخذ الحاجة لا يكون الآن، أو يأخذ الآن جدا من قمح أو من شعير يحتاج إلى تحميل ويكلفه الكثير عاد كله ليأكل. قال أن يطيع الله في مثابه. ترجم المؤلف كما نعلم في هذا الباب لأمرين اثنين، أحدهما اليمين وأحكامه، والثاني النذر وأحكامه والمال تشابهات، وبينهما أمور يجتمعان فيها، ولذلك ناسب أن يترجم المؤلف في هذا الباب للأمرين معا. وبعد أن تكلم عن اليمين وأحكامه وتبين من خلال ما سبق أن اليمين على أربعة أقسام، إسلام تجب فيهما كفارة وقسمان لا كفارة فيهما، أما القسمان اللذان تجب فيهما كفارة فهما اللذان تنعقد بهما اليمين، وذلك عندما يحلف الإنسان على أن لا يفعل شيئا أو يحلف أن يفعل شيئا، إما أن يحلف على نفي شيء ويعقد في يمينه هذه الكفارة أجل أنه إن فعل ذلك الشيء فعليه الكفارة، فهذا إن فعل ذلك الشيء فعليه الكفارة، وهو على بر ما لم يفعل، وهو على بر ما لم يفعل، فيقال والله لا آكل طعام فلان أو لا أدخل بيت فلان أو لا أسافر مع فلان، فهو على بره حتى يفعل المحلوف عليه، حتى يفعل المحلوف عليه، فإن فعل المحلوف عليه وجبت عليه الكفارة. الصورة الثانية أن يحلف على فعل شيئين، يقول والله لأدخلن بيت فلان أو والله لأسافرن إلى المدينة الفلانية أو والله لأزورن فلان لام هنا لام التأكيد، لام جواب القصر، فهو مؤكدة. فهذا على حيث حتى يفعل، هذا على إيش؟ على حيث حتى يفعل المحلوف عليه. فإن فعل المحلوف عليه خرج من يمينه، وإلا فهو حامث يجب عليه أن يكفر. هاتان الصورتان إذن هما اللذان يجب فيهما أو تجب فيهما الكفارة، وأما الثالثة فهي اليمين التي سماها القرآن لغوا، وهي تنطبق على أمرين: أحدهما أن يحلف الإنسان بين أهله وأولاده يمينا لا يفسد بها الكفارة، وإنما كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن يقول الإنسان لأولاده أو بين أهله بلى والله بلى والله من غير قصد لليمين. والصورة الثانية لها أن يحلف على شيء يعتقد وجوده وليس بموجود، أو يتبين له أنه ليس بموجود، أو يحلف على شيء يعتقد عدم وجوده ثم يتبين له أنه موجود. فهذه أيضا لا كفارة فيها، وهي من جملة يمين الله. وأما اليمين الثانية التي لا كفارة فيها فهي يمين الغموس، وهي الحلف على الكذب، وهذه إنما خرجت عن الكفارة لخطر شأنها وعظم أمرها، فهي عند الله من الكبائر ومن العظائم، وصاحبها لا يكفر عنه شيء إلا أن يتوب إلى ربه عز وجل ويندم على ما فعل. وأما الكفارة فكما سبق ذكرها من خلال الآية الكريمة من سورة العقود، والكفارة منها ما هو مخير فيه، ومنها ما لا يلجأ إليه الحالف إلا بعد عجزه عن النوع الأول. أما المخير فيها فهي الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة: إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة الحالف مخير بينها. وأما النوع الثاني من الكفارة فهو صيام 3 أيام، وهذا النوع لا يلجأ إليه إلا بعد عجزه عن واحدة أو عن الكل من الثلاثة السابقة، عندما يعجز عن كل واحدة من الأمور السابقة، وهي الإطعام والكسوة والعتق، ينتقل إلى الصيام، ويجوز أن يصوم 3 أيام متفرقة، كما يجوز له أن يصومها متتابعة وذلك أفضل. وانتقل المؤلف بعد الكلام عن اليمين وأحكامها إلى النذر وأحكامه. النذر مشتق من الإنذار وهو التخويف، والنذر كان في الجاهلية عادة متبعة، ولكن نذر الجاهلية كان فيه الشرك بالله عز وجل والمعصية له، ومن ثم لما جاء الإسلام أبطله، أبطل النذر الذي كانت الجاهلية تتعامل به، إذ كان التنذير لآلهتها، وكان التنذير أمورا شركية حرمها الله عز وجل. وهناك نذر مشروع ليس فيه شرك ولا معصية، وهذا هو الذي أقره شرع الله عز وجل. حتى ولو كان الذي نذر في الجاهلية، إذا نذر في الجاهلية ما هو من قبيل الطاعات، فإنه يجب عليه الوفاء به بعد أن أسلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فلما أسلم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمره أن يفي بنذره، لأن الاعتكاف في المسجد الحرام طاعة لله رب العالمين. النذر عرفه العلماء بأنه التزام المكلف شيئا لم يتعلق به لم يطالب به في الشرع، أن يلتزم المكلف شيئا لا يطالبه به شرع الله عز وجل لا إنجازا ولا تعليقا، وأما ما أوجده الله عز وجل فهذا لا نذر فيه لأنه واجب أوجده عليه الشرع. إذن فالنذر هو ما يوجبه المسلم على نفسه من الأمور التي تدخل في الطاعات، ولكن الشرع يوجبه عليه لا تنجيزا أي لا في الحالة الراهنة ولا تعليقا، بمعنى أن الشرع لم يوجبه عليه تنجيزا ولا أوجبه عليه تعليقا بأن قال له إن فعلت كذا فعليك كذا، لأن التنجيز وما طلبه منه بأن يفعله بدون تعليق بدون أن يعلق فعله على شيء، وأن الأمر المعلق فهو الذي يعلق الشرع على شيء، إذا وقع ذلك الشيء وجب على المسلم أن يفعله، إذا وقع ذلك الشيء وجب على المسلم أن يفعله، لأن الطاعات التي أمر الله تعالى بها منها ما هو ناجز يجب على المسلم أن يفعله، ومنها ما هو معلق إذا وقع المعلق عليه وجب الوفاء بالمعلق وجب الوفاء بالمعلق، وذلك مثل أن تكون المسلم مثلا غير متزوج فيجب الشرع عليه أن يتزوج أن ينفق على زوجته وأن ينفق على أولاده وما أشبه ذلك من أمور واجبة عن طريق التعليق على شيء. النذر إذا لم يجب الشرع لا تنجيزا ولا تعليقا، ولكن المسلم أوجده على نفسه طاعة لله عز وجل. واختلف العلماء في حكم النذر، اختلف العلماء في حكم النذر هل هو مكروه أم هو محرم أم هو مستحب أم هو مباح، فهناك من قال بكراهته وهناك من قال بحرمته وهناك من قال باستحبابه وهناك من قال بإباحته وهناك من قال بالتفصيل، فإن كان في المال فهو مكروه، وإن كان في الصوم أو الصلاة أو في مطلق العبادات فهو مستحب، والسبب في ذلك أنه وردت نصوص اشتملت على النهي عن النذر، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير وإنما هو وإنما هو مال مستخرج من البخيل، وقال إنما هو شيء مستخرج من البخيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أن النذر نهى عنه صلى الله عليه وسلم، هل نهى عنه مطلقا كيفما كان نوعه أم نهى عنه في المال خاصة، أي لا ينبغي المسلم أن يجعل نذرا في ماله أن ينهى أن يجعل النذر في المال، لكنه أن يجعل النذر في أبواب الطاعات الصلاة والصيام والصدقة والذكر وما أشبه ذلك. والمقصود هنا أحكام النذر عندما تكون ملزمة للمسلم أو للمسلمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، أي من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يفعل. هذا حديث شريف أفاده المؤلف رحمه الله تعالى، والحديث مخرج في صحيح الإمام البخاري وفي موطأ الإمام مالك وفي غيرهما من كتب الصحاح، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يفعل. هذا الحديث قسم النذر إلى قسمين: نذر طاعة وهذا يجب الوفاء به، ونذر معصية وهذا لا يجوز الوفاء به. فمن نذر أن يصلي لله صلوات أو يصوم لله أيام أو يتصدق بصدقات أو يعتمر أو يحج أو ما أشبه ذلك مما مشروع فعليه أن يفي بنذره عمل بهذا الحديث ويجب عليه ذلك. وأما من نذر أن يعصي الله عز وجل، فمن نذر أن يذبح لصنم أو يذبح لميت أو لشجرة أو لبيت أو ما أشبه ذلك أو يذبح للجن أو يذبح لفلان، فهذا لا يجوز له أن يفي به، فهو حرام لأنه معصية لله، لأنه شرك، لأن من ذبح لغير الله فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من نذر أن يسقي الناس خمرا فلا يجوز له أن يفعل ذلك، ومن نذر بدعة من البدع التي مشرعها الله عز وجل، ومن نذر أن يطوف حول ضريح فلان أو يعتكف في الضريح الفلاني أو في القبر الفلاني فلا يجوز له ذلك أبدا، لأنه معصية لله عز وجل، والمعصية لا يجوز الوفاء بها. ثم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولا شيء عليه. لا شيء عليه، أي من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولا شيء عليه، بل عندما يترك المعصية خوف من الله فإنه يكون إن شاء الله عز وجل مأجورا غير مأزور. قال: ومن نذر صدقة ما لغيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء. من نذر صدقة ما لغيره أو عتق عبد غيره فلا يلزمه شيء. لماذا؟ لأنه لا يملك ذلك. كيف تنذر أن تتصدق بمال غيرك أو تعتق عبد غيرك؟ أنت لا تملك هذا المال، بل هذا عدوان على مال الغير، وهو اعتداء على عبد الغير. فإذا من نذر شيئا لا يملكه فلا شيء عليه، ولكن ينبغي له أن يكفر عن هذا الذي صنع، لأنه بمثابة يمين. والمقصود أن من نذر شيئا لا يملكه فلا يلزمه الوفاء بذلك الشيء الذي لا يملكه، لأنه لا يدخل تحت قدرته، وما لا يدخل تحت قدرته فلا يلزمه الوفاء به. قال: ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء أو صدقة شيء سماه، فذلك يلزمه إن حلف كما يلزمه ولو نذره مجردا من غير يمين. هذا حلف على أن يفعل شيئا، يعني قال علي إن فعلت كذا وكذا، علي إن فعلت كذا وكذا أن أتصدق بصدقة كذا أو أصلي كذا وكذا أو أصوم كذا وكذا أو أعتمر أو أحج أو أطعم كذا وكذا من الفقراء. فهو الآن علق نذره على شيء، علق نذره على شيء. قال: مثلا إن دخلت بيت فلان فعلي من الصدقة كذا وكذا، أو علي من الصلوات كذا وكذا، أو علي من الصيام كذا وكذا، أو علي عمرة، أو قال إن تخلفت عن صلاة الجماعة فعلي كذا وكذا، يريد أن يربط نفسه بصلاة الجماعة وأن يحملها مجاهدة لله عز وجل على أن تلتزم بصلاة الجماعة، فهذا عليه أن يفي بنذره، لأنه نذر لا هو طاعة لله عز وجل، ولكنه نذر معلق بالنذر منه ما هو مطلق ومنه ما هو معلق. النذر المعلق هو الذي يعلق صاحبه نذره على شيء وقع ذلك الشيء لازمه وقع ذلك الشيء لازمه النذر الذي نذره لله عز وجل. وأما المطلق فهو الذي لا يعلقه على شيء وإنما يقول لله علي أن أتصدق بكذا وكذا، لله علي أن أقوم ليلة، لله علي أن أقرأ من القرآن كذا وكذا، لله علي أن أختم في هذا الشهر ختمة من القرآن. هذا نذر مطلق ليس معلقا على شيء فيجب عليه الوفاء به. فإذا النذر على قسمين مطلق ومعلق ويجب الوفاء في النوعين معا. قال وإن لم يسن لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمينه. إن لم يسن لنذره هو قال لله علي نذر من غير أن يسمي هذا الشيء الذي نذره، ما سمى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا ذكرا ولا قراءة، إنما قال لله علي نذر، هل يجب عليه أم لا؟ نعم يجب عليه، حتى ولم يسم ذلك لأنه التزم بطاعة من الطاعات ويجب عليه أن يفي بتلك الطاعة. هذا معنى قلت الجملة هذه. وإن لم يسمي لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين، هذا ليس عليه النذر ولكن عليه كفارة يمين، هذا ليس عليه النذر، هذا ما سمى شيئا، ما سمى، إذن عليه كفارة يمين. هذا قال لله علي نذر ولم يسمي لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء، فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. لماذا عليه كفارة يمين؟ لأن النذر الذي لم يسمى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه كفارة يمين كما جاء ذلك في الحديث، وهو قول صلى الله عليه وآله وسلم من نذر شيئا لم يسمى فعليه كفارة يمين، من نذر شيئا لم يسمى فعليه كفارة يمين، من هذا نذر شيئا لكن ما سمى فعليه كفارة يمين، من نذر شيئا لا يملكه فعليه كفارة يمين، إذن من نذر شيئا لا يملكه عليه كفارة يمين، ومن نذر شيئا لم يسمه فعليه كفارة يمين. قال ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه ويستغفر الله. نعم، من نذر معصية من المعاصي فلا يجوز الوفاء بتلك المعصية وليس عليه شيء في ذلك. أي من نذر مثلا أن يذهب إلى الطريق الفلاني ليعتكف فيه أو يذبح لفلان أو يشرب خمرا والعياذ بالله تعالى، فهذا من المعاصي التي لا يجوز للإنسان أن يقربها، ولكن عليه أن يتوب إلى الله منها ويستغفر، لأنه قد هم بمعصية فعليه التوبة من هذه المعصية التي هم بها. قال وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك، وإن تجرع وفعله آثم ولا كفارة عليه من يمينه. لا، من حلف أن يفعل معصية من المعاصي لا يجوز له أن يفعل تلك المعصية أبدا، لا يجوز له أن يفعل تلك المعصية، لكن هل عليه كفارة؟ عليه الكفارة. من نذر أن يعصي الله حلف على معصية الله فلا يجوز له فعل المعصية وعليه كفارة يمينه، وإن تجرأ ولم يخش الله ولم يستحي من الله ووقع في هذه المعصية كان عليه من كفارة لا كفارة عليه، لأنه قد فعل والعياذ بالله ما حلف عليه وهو معصية الله رب العالمين. المقصود أنه لا يجوز هذا العمل أي لا يجوز الإنسان أن يحلف على معصية الله، ولو صبر منه هذا أو حلف على أن يعصي الله فلا يجوز له أن يعصي ربه، وعليه كفارة يمين. فإن تجرأ وعصى الله رب العالمين فقد أدى بإثم عظيم، ولكن ليس عليه كفارة. قال: فإذا عرفنا في هذه الفقرات بعض أحكام الله، ولا زالت هناك أحكام أخرى تأتي في الفقرات الأخرى إن شاء الله تعالى. البر هو الذي يكون فيه الإنسان على غير ملزم باليمين، لا ملزمش باليمين حتى يقع الشيء الذي حرف عليه، هذا يكون ملزم بالكفارة. يعني هو الذي يكون غير ملزم بالكفارة باليمين حتى يقع فيما حرف عليه، هذا على البر، بمعنى أنه لا ملزمش باليمين. وأما الذي على حلف فهو الذي تلزمه اليمين، ولا يخلص من هذا إلا بعد فعله، إذا نفعل شيء فهو على حلف. مثل الإنسان إذا قال: والله لا أدخل بيت فلان، فهو على بر، ما عليه يمين حتى يدخل، فيدخل سيحلف وجب عليه والسورة الثانية يقول: والله لا أقرأن سورة كذا وكذا، فهذا على حلف احتلف، ما حد يفعل هو حلف، إذا ما فعل سورة بيكون حلف. سألوني لو الفرق بين السورة الأولى والسورة الثانية، إن كان هو حدد المدة فعلى حسب ما حدد، وإن لم تسلم مدة فهنا تأتي قاعدة هل الواجب على الفور ولا على تراه، يعني إذا هو حدد المدة فهو على ما حدد، إن قال والله وهذا الذي حدد المدة لا يكون على حمد بل يكون على ذلك بلحد المدة، قال والله لا أزورن فلان بعد شهرين، هذه المدة كلها هو على بر وليس على حلف، إنه واحد المدة، لكن إذا قال والله لا أزورن فلان بعد شهرين مدة فهو على حلف حتى يفعل المحلوف عليه، يفعل المحلوف عليه. ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحلفت عليه كفارتان. لا زال رحمه الله يتكلم على أحكام النذر واليمين، فإن كان الكلام في السابق يتعلق بإحكام النذر وقد أدرج هذه الجملة في جملة الأحكام المتعلقة بالنذر، وهي قوله: ومن قال عهد الله وميثاقه، أي علي عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان، لأنه قد أتى بقسمين، أحدهما قوله ميثاق الله والثاني عهد الله، لأن الميثاق نوع من الحلف والعهد نوع من الحلف، فقد سمى الله عز وجل في القرآن العهد حلفا سماه ميثاقا، قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأيضا قال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فسمى الله تعالى العهد هنا يمين، ولذلك قال جماعة من علماء المالكية: من قال علي عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان، لأنه حلف مرتين، ولكن الذي حققه العلماء من هذا الباب أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، لأنه بمثابة اليمين المكررة على سبيل التأكيد، لأنه عندما يقول لله علي أو يقول علي ميثاق الله وعهده فقصده هو تأكيد اليمين، اللهم إلا إذا نوى كفارتين في الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. أما إذا حلف بهذه الصيغة قاصدا التأكيد فليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن اليمين المكررة ليس فيها إلا كفارة واحدة، ولو تكررت أكثر من مرتين، لو تكررت حتى وصلت إلى 10 فليس فيها إلا كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه شيء واحد. قال: وليس على من وكل اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة. هذا صرح المؤلف بما قلنا، أي أن من كرر اليمين قاصدا بذلك التأكيد فليس عليه إلا كفارة واحدة، كما روى ذلك سحنون رحمه الله عن عطاء أنه قال: ليس فيها إلا كفارة واحدة ولو كانت 10 أيمان، أي لو حلف الإنسان 10 أيمان على شيء واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن المقصود من هذا التكرار هو التأكيد. قال: ومن قال أشركت بالله وهو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار. من قال أمثال هذه الألفاظ القبيحة، أي أنه أشرك بالله إن فعل كذا، أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، فهو عاص لله عز وجل بهذه اليمين غير الشرعية، ولكن ليس عليه شيء من الكفارة، وإنما عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى من هذا القول الذي يعتبر زورا وبهتانا ومعصية، لأنه قد جعل غير ملة الإسلام شيئا معتبرا، والإسلام قد نسخ جميع الأديان من يهودية ونصرانية. قد جاء في الحديث أن من قال هذا فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلا يخرج منه سالما، أي لا يخرج من هذا القول سالما من الإثم والمعصية، أما إن كان كاذبا فهو كما قال. ولذلك ينبغي التحذير من هذا القول، وينبغي ضبط النفس عند الغضب حتى لا يخرج الإنسان عند حد الشرع فيما يقول وفيما يحلف به من الأيمان. قال: فمن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج. من حرم عليه شيئا مما أحله الله فلا يلزمه شيء، لأن التحليل والتحريم بيد الله، فلا يقوم الإنسان بتحريمه لشيء من الأشياء المباحة قد حرم على نفسه فعلا ذلك الشيء. لو قال: حرام علي لحم الحوت أو لحم الغنم أو لحم البقر، أو حرام علي أكل الأرز أو أكل الذرة أو الشعير، فإن هذا الكلام لا يؤثر فيما أحله الله، لأن ما شرعه الله على وجه الحلال لا يمكن أن ينقلب حراما، التحليل والتحريم بيد الله. أما الزوجة إن حرمها على نفسه أو الأمة ففي ذلك خلاف عند العلماء، منهم من يقول يلزمه في ذلك طلاق، أي إذا قال زوجتي علي حرام فيلزمه الطلاق. هل يلزمه طلاق الثلاث أم الطلاق البائن أم الطلاق الرجعي؟ الأقوال ثلاثة في المذهب، وهناك طائفة من أهل العلم قالوا لا يلزمه في ذلك شيء، لأن الزوجة مما أحلها الله فلا تنقلب حراما بقوله هو، لأن الشرع هو الذي أباح الزوجة. وبعض العلماء فصل فقال: إن قصد بالحرمة هنا الطلاق لزمه، لأن الطلاق يلزم بالتصريح ويلزم بالكناية، فيكون قوله زوجتي علي حرام إذا قصد به الطلاق يلزمه فيه الطلاق لأنه يعتبر كناية عن الطلاق، وإن قصد به الظهار صار ظهارا لأن الظهار يحصل بمثل هذا. فإذا قال الإنسان أنت علي حرام كأمي أو كأختي أو كخالتي أو ما أشبه ذلك من المحارم صارت زوجته هذه عليه صارت زوجته عليه في حكم الظهار، فلا تحل له إلا بعد أن يأتي بالكفارة التي ذكر الله تعالى في صدر سورة المجادلة. وهذا تفصيل حسن، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بصورة أوسع في بابها إن شاء الله. والمقصود أن الإنسان إن حرم عليه شيئا مما أحله الله لا يلزمه شيء في ذلك. ثم قال ومن جعل ما له صدقة أو هديا أجزأه ثلثه. من جعل ماله كله صدقة لله تعالى أو هديا أراد أن يهديه إلى البيت الحرام فماذا يلزمه؟ هل يلزمه أن يخرج من ماله كله صدقة أو يهدي ماله كله إلى البيت العتيق أم يلزمه الثلث فقط؟ يلزمه الثلث فقط للحديثين الصحيحين الواردين في قصة كعب بن مالك وفي قصة أبي لبابة. أما كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا فعندما نزلت توبته وتوبة صاحبيه من الله عز وجل في سورة التوبة في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن من توبتي لله أن أنخلع من مالي كله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك عليه بعض ماله. في بعض الروايات أنه قال له لا تفعل أي لا تخرج من مالك كله، فقال والنصف؟ قال لا، قال والثلث؟ قال نعم، فأباح له الثلث ولم يبح له أن يخرج من ماله كله أو من نصف ماله، أباح له الثلث. أما أبو لبابة فهو أيضا ممن تاب الله تعالى عليه وأنزل فيه من سورة التوبة قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سين عسى الله أن يتوب عليهم، فأراد أن يخرج من ماله كله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق بثلث ماله. فدل هذان الحديثان على أن من نذر أن يتصدق بماله كله أو نذر أن يهدي إلى البيت العتيق ماله كله إنما يلزمه الثلث فقط. أما المالكية فعندهم لا يلزم إلا الثلث ما لم يعين، فإن عين مثلا قال البستان الفلاني هو صدقة لله أو هو هدية إلى البيت العتيق ولا يملك إلا ذلك البستان، عندهم يلزمه أن يخرج من بستانه لأنه عين. غنيهم سورتان، سورة لا يعين فيها ومن يقول لله علي أن أتصدق بالمال كله وما عين، هذا إنما يلزم فيه الثلث. لكن إن قال لله علي أن أتصدق ببستان الفلاني أو لله علي أن أتصدق بمئة مليون وليس عنده إلا مئة مليون يلزمه أم لا عنده؟ يلزمه لأنه عين. وفي قول آخر لا يلزمه إلا الثلث، والصواب أنه لا يلزمه إلا الثلث عملا بالحديثين السابقين. إذن فمن نذر أن يتصدق بماله كله أو نذر بأن يهدي ماله كله إلى البيت العتيق فليس عليه إلا التصدق وإلا إهداء الثلث فقط. ها؟ ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهلا هديا يذبح بمكة وتجزئ شاة. نعم. وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه. من نذر أن يذبح ولده، من نذر أن يذبح ولده فإلا أن يكون قاصدا بذلك مقام إبراهيم ويذكر مقام إبراهيم، فلا يكون حينئذ مريدا لولده بذات، وإنما يريد أن يتقرب إلى الله، وما أراد أن يذبح ولده ويقتله ويتخلص منه، إنما أراد أن يتقرب إلى الله. فهذا ماذا عليه؟ عليه هدي، لأنه ذكر مقام إبراهيم. أما إذا يذكر مقام إبراهيم فليس عليه شيء في ذلك، لأنه معصية، لأن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق معصية. فهو لما نذر أن يذبح ولده يقول قد عصى الله. وقد سبق في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولا شيء عليه. إذا من نذر أن يذبح ولده فإن ذكر مقام إبراهيم ماذا عليه؟ عليه هدي، وإن لم يذكر مقام إبراهيم فلا شيء عليه، لأنه نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لأن هذا من باب قتل النفس، وقتل النفس من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: ومن حلف بالمشي إلى مكة فحلف فعليه المشي من موضع حلفه فليمشي إن شاء في حج أو عمرة. من حلف ونذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، أي نذر أن يذهب إلى بيت الله الحرام مشيا على قدميه، إما حلف وإما نذر، حلف أو نذر، فهنا من باب واحد، نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، أو حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام، ماذا عليه؟ والعلماء في هذا الباب مختلفون، منهم من قال على من نذر المشي إلى بيت الله أن يفي بنذره إلا إذا عجز، فإن عجز عليه أن يرتب وليهدي بدنته، كما في حديث أبي داود وأحمد رحمهم الله تعالى. ومنهم من قال ليس عليه شيء، ومن قال ليس عليه شيء، والظاهر أن على من نذر أن يمشي أن يفي بنذره، لا هو الوفاء بنذره، أن يمشي إلا إذا عجز فإنه يركب، فإذا ركب عليه هدي. أما المالكية فقد قالوا عليه أن يعيد القرة، يعني أن يعيد المشي مرة أخرى إذا عجز، مثلا نذر أن يمشي فمشى مسافة وعجز وركب، عليه أن يعيد الكرة مرة ثانية، فإن عجز فعليه الهدي. وفي هذا يقول المؤلف هنا: ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حلفه، من موضع حلفه، حلف أن يمشي إلى مكة على قدميه، عليه أن يمشي من موضع حالف الذي حلف فيه، قال فليمشي إن شاء في حج أو عمرة. وحينئذ عليه أن يمشي، أما بالنسبة للنسك فله أن يمشي في حج أو يمشي في عمرة، لأنه ما نوى حج ولا عمرة أطلق، إنه إذا نوى، إنما الأعمال بالنية، إذا نوى أن يحج مشي عليه أن يمشي في حج، وإذا نوى أن يعتمر مشي فعليه أن يمشي في عمره، لكن هذا أطلق. ماذا قال؟ حالف أن يمشي إلى مكة، خلها مطلق، هذا له أن يمشي في حج ولا أن يمشي في عمره، لأن كل واحد من العمرة والحج منسك من المناسك. أما لو نوى أحد النسكين لزمه النسك الذي نوى فيه، فمن هذه الصورة، هذا الآن نوى أن يمشي إلى مكة وخلها مطلقة، عليه أن يمشي إلى مكة إما في حج وإما في عمرة. قال فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى. يقول عليه أن يمشي فإن عجز ركب ثم يأتي مرة أخرى ويمشي من مكان ركوبه، مثلا مشى 1000 كيلو 1000 كيلومتر وبقي عليه مثلا 5000 كيلومتر بالنسبة لي من نذر من هنا من المغرب بيننا وبين مكة مثلا 6000 كيلومتر مشى 1000 ثم عجز ترك، عليه أن يمشي مرة أخرى، أن يركب ويذهب ويأتي بعمرته أو حجه هكذا، ولكن عليه المشي مرة أخرى. لكن من أين يبدأ المشي؟ يبدأ من حيث انتهى مشيه في المرة الأولى، أن مشى قلنا 1000 كان عليه أن يمشي 5000. هكذا يقول المالكية رحمه الله تعالى، ولم نعثر على دليل يدل على هذا القول الذي هو العودة مرة أخرى، وإنما الدليل يدل على أن من عجز عن مشي فركب فليركب عليه بدنه كما جاء في حديث عقبة الذي سبق، حيث قال إن الله غني عن ذر أختك فلتركب ولتهدي بدنه. قال فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى. نعم، إن علم أنه لا يقدر في المرة الثانية، في المرة الثانية لما جاء يمشي مشى خطوات أو بعض الكيلومترات ثم عجز وعلم بأنه لا يقدر، هنا عاد يهدي عنده، قعد وأهدى، يقعد ويهدي. لكن الظاهر وما قلناه من أنه في المرة الأولى عندما يعجز عن المشي يركب وعليه بدنه. قال وقال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي. هذا هو الصواب، ما قاله عطاء هو الصواب، أي أنه لا يرجع مرة ثانية وإنما عليه الهدي فقط. قال وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمرته. وإذا كان سرورة جعل ذلك في عمرته، أي إذا كان هذا الذي نذر أن يمشي إلى بيت الله على قدميه لم يحج، هذا كان مازال محجي حجة الإسلام، هذا معنى سرورة، أي محجي حجة الإسلام، ماذا عليه هذا؟ هذا عليه أن يمشي بنية العمرة، إن هذا مازال محجي حجة الإسلام ونذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام على قدميه، هذا يدخل، لماذا يدخل في المنسك؟ يدخل بنية العمرة، لأن هذا مازلنا حج، لأنه إذا كان قد حج هذا عنده الاختيار، إما أن يدخل بحج وإما أن يدخل بعمرة، هذا اللي هو ما ضاله أن حج حجة فريضة. لكن هذا الذي يتكلم عن المؤلف هذا لم يسبق له أن حج، فلا زالت حجة الفريضة في ذمته، ونذر أن يمشي إلى بيت الله على قدمه، على هذا أن يدخل بالعمرة، يمشي على قدمه ويدخل بالعمرة إلى عجز يركب على كل حال. فإذا أنهى مناسك العمرة بمعنى أنه طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة أنهى مناسك عمرته، هنا ينبغي له أن يقصر شعره ثم بعد ذلك يدخل بنية الحج، ثم بعد ذلك يدخل بنية الحج، هذا يكون في عشر الحج بطبيعة الحال، يدخل بنية الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، في اليوم الثامن، في اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني يقصر شعره ثم يدخل بنية الحج، وذلك لماذا استحسن له هنا أن يقصر شعره ولم يستحسن له أن يحلق مع أن الحلق أحسن؟ حتى يبقى له شيء من الشعر يحلقه عند عند الغنى عند رميه جمرة العقبة تماما. وذلك لأن الحج بالشعث محمود عند الله تبارك وتعالى. الحج بالشعث بشيء من الشعر محمود، لأن الله تعالى يباهي بالحجيج ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميم. الأولى له أن يبقى بشعثه حتى يرمي ثم بعد ذلك يحمي، وهذا معنى قوله هنا. وإذا كان ضرورة جعل ذلك في عمرة، أي جعل ذلك في عمرة، أي جعل مشيه في عمرة، جعل مشيه البيت العتيق في عمرة. علاش؟ لأنه على حالة الضرورة. إيش على حالة الضرورة؟ ألم يحج بعد. فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا. صحيح، لما ينهي مناسك عمرته يدخل بالحجة التي فرضها الله تعالى عليه. قال والحلاق في غير هذا أفضل. هذا المكان ينبغي له أن يقصر، ولكن في غير هذه الحالة ما هو الأولى؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 والله قدم المحلقين على المقصرين في الآية القرآنية. ثم قال وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج. لماذا استحب له التقصير؟ استبقاء لبعض شعره في الحج حتى يحلق إن شاء الله. قال ومن نظر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن والصلاة بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه. من نظر المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس هل يلزمه المشي؟ لا يلزمه المشي. لماذا لا يلزمه المشي؟ لأن المشي في حد ذاته ليس عبادة، وهو إنما قصد بهذا النذر العبادة. ما هي العبادة التي قصد؟ قصد أن يأتي إلى المسجد النبوي ليصلي فيه أو إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه، والوسيلة هنا ليست عبادة، فعليه أن يركب. لا يلزمه المشي إلى المدينة ولا المشي إلى بيت المقدس، لأن قصده هو التقرب إلى الله بالصلاة في المسجدين، فلا يلزمه هنا مشي، بل يركب ليصل إلى المدينة فيؤدي المقصود الذي هو الصلاة في المسجد النبوي أو الصلاة في المسجد الأقصى. إذن فهم هذا، هذا نذر أن نذر إيش؟ أن يمشي إلى المدينة، ونذر أن يمشي، هذا ماذا عليه؟ عليه أن يركب، لأن المقصود هو الصلاة في المسجدين وليس المقصود هو المشي في حد ذاته، لأن المشي ليس عبادة، الله ما تعبدنا بالمشي. قال وأما غير هذه 3 مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصلي بموضعه. ما إذا نذر أن يصلي في مسجد من المساجد غير المساجد 3، غير المساجد 3، نذر أن يصلي في مسجد من المساجد، نذر أن يصلي في مسجد القرويين مثلا، هل عليه أن يفعل ذلك؟ لا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أما غيرها من مساجد الدنيا فلا ينبغي أن تشد إليها الرحال. فمن نذر أن يصلي في مسجد من المساجد ما عدا المساجد 3 فلا يلزمه ذلك، وإنما يصلي في مسجده الذي هو فيه. نذر أن يصلي 2 في مسجد من المساجد غير المسجد 3، ماذا عليه؟ يصلي في المسجد اللي هو وحده، في مسجد حيه، في مسجد قريته. وقد ثبت في مسند وغيره أن رجلا نذر لئن فتح الله على نبيه مكة ليصلين في المسجد الأقصى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد نذرت لئن فتح الله عليك مكة لأصلين في المسجد الأقصى. قال صليها هنا. فأعاد عليه السؤال قال صليها هنا. فأعاد عليه السؤال قال شأنك شأنك. إذن نصحه ويريد أن يصلي في المسجد الأقصى. قال صليها هنا يكفيك تصليها هنا. لماذا أمر أن يصليها هنا؟ لأن المسجد الحرام أعظم من المسجد الأقصى. فحين نذر أن يصلي في المسجد الأقصى يكفي أن يصلي في المسجد الحرام. وهكذا فالمساجد كلها ما عدا هذه المساجد على حد سواء. مساجد الدنيا كلها باستثناء المساجد الثلاثة على حد سواء. نذرت أن تصلي في المسجد اللي بينك وبينه 100 كيلو صلي في المسجد الذي هو بجوارك فلا فرق بين هذا وذاك. قال ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتي. نعم من نذر رباطا من الرباطات التي تعتبر من الأمور العظيمة في الإسلام فهذا ينبغي عليه أن يوفي بنذره. لماذا؟ لأن هذه عبادة شرعها الله عز وجل. فمن نذر أن يرابط في ثغر من الثغور الإسلامية يوما أو يومين أو شهر أو 15 يوم أو ما أشبه ذلك عليه أن يفي بنذره. لماذا؟ لأن هذه طاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إنما المعصية هي التي لا ينبغي تنفيذها. أما الطاعات كلها فإذا نذرها الإنسان فعليه أن يفي بها سواء كانت طاعة واجبة أو طاعة مستحبة. وأما الأمور المباحة فينبغي الإنسان أن يأتي بها. على كل حال عندنا الأمور المنذورة التي ينذرها الإنسان قد تكون طاعة قد تكون مباحة قد تكون معصية. أما المعصية فلا يجوز الوفاء بها لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. واختلف العلماء هل فيه فيها كفارة أم لا. ذهب الطائفة من العلم إلى أن عليه الكفارة في ذلك وذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة في ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فلا شيء عليه. وأما الأمور المباحة إذا نذرها الإنسان فينبغي الوفاء بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن توفي بنذرها عندما نذرت أن تضرب بالدف على رأسه إن أرجعه الله تعالى سالما من غزوته فقال أوفي بنذرك فضربت بالدف على رأس رسول الله. وهذا أمر مباح. وأما الطاعات فيلزم الوفاء بها قد تكون طاعة واجبة وقد تكون طاعة مستحبة. كيف تكون طاعة واجبة ويتعلق النذر بها؟ ممكن هذا؟ ممكن. ممكن أن يقول الإنسان لله علي أن أصلي أول الوقت. الصلاة واجبة لكن هو نذر. إيش اللي نذر فيها؟ أن يصلي أول وقت فعلي أن يفي بنذره. صلي أول وقت دائما. إذا لم يفي بهذا النذر فيكون قد خالف وعصى. أما الطاعات المستحبة فهذا كثيرة كالنوافل والصدقات والأذكار وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. والله تعالى أعلم. أما الصلاة لم أفعل كذا لأنها تخيب ماذا قال؟ وقال ونصراني إن فعل كذا ولا لم يفعل كذا فلم يفعله. فلم يفعله هذا ينبغي له أن يكفر. الأولى أن يكفر ولا يجوز له أن يقول هذا القول. لكنه إن قاله فلا يكون عليه شيء. بعض العلماء قال عليه الكفارة وهذا هو الظاهر لأنه إنما قال هذا القول من أجل أن يمنع نفسه من فعل ذلك الشيء أو من أجل أن يلزم نفسه بفعل ذلك الشيء. الأحسن أن يكفر. نعم لا يخرجهم من الملة. لا لا يخرجهم من الملة. ما لم يقصد الخروج من الملة. إن قال إن قصد الخروج من الملة والعياذ بالله تعالى فهو خارج، وإن لم يقصد فلا شيء عليه، لكن عليه استغفر الله عز وجل مما قال، عليه استغفر الله مما قال، لأنه قول ليس مشروعا بل فيه معصية الله عز وجل.